قلتم رضي الله عنكم عند ذكر محرمات الإحرام: وعلى المحرمة ستر وجهها وقفاز. الشرح: الثامن من محرمات الإحرام أنه يحرم على المرأة في حال الإحرام أن تغطي وجهها بما يعد ساترا دون بقية بدنها، فلها ستره ولو بمحيط. في الهامش كتب: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. رواه البيهقي. المعنى أن الرجل إذا أحرم بحج أو بعمرة حرم عليه ستر رأسه، وأما المرأة فيحرم عليها بالإحرام ستر وجهها. كذلك يجوز لها أن تستر من الوجه القدر الذي لا يتحقق ستر الرأس بدونه في الصلاة، فهذا شأنها في الإحرام، إذ لا يمكن استيعاب ستر الواجب إلا به، وهذا مما يدخل في قول الفقهاء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان ستر الرأس على المرأة المحرمة واجبا كما هو واجب على غير المحرمة، وكان ستر الوجه حراما على المحرمة، جاز لها أن تستر شيئا من وجهها مع الرأس لتحقيق ستر الرأس، لكن لا يحرم أن تستر وجهها في حال الإحرام بثوب متجاف عن الوجه بنحو خشبة، أي بحيث يمنع لصوق الساتر بالوجه ولو لحاجة ولو بلا حاجة، كما يجوز ستر رأس الرجل بالمظلة. فإن سدلت على وجهها ثوبا متجافيا عن الوجه ثم وقع الستر على الوجه بغير اختيارها، فإن رفعته فورا فلا شيء عليها، أو عمدا أو تركته من غير رفع فقد أثمت ولزمتها الفدية. أو تركتها أو عمدا أو تركته من غير رفع فقد أثمت ولزمتها الفدية، لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر الحج كن إذا حاذين الركب أي الرجال يسترن مع المجافات، أي من غير أن يلصق هذا الساتر بالوجه. يسترن وجوههن. نعم. يسترن وجوههن مع المجافات، أي من غير أن يلصق هذا الساتر بالوجه، لأن ستر الوجه بالنسبة لهن فرض على الدوام بحضرة الأجانب، أما على غيرهن فليس فرضا، إنما الفرض ستر الرأس. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن أحكام خصهن الله بها دون سائر النساء من المؤمنين، فلا يقاس غيرهن عليهن. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا نحو 80 يوما، جاءته امرأة يوم العيد وكانت شابة جميلة، فجعلت تسأله عن مسألة في الحج. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. ما قال لها: غطي وجهك، أنت شابة جميلة لا يجوز لك. وهذا بعد نزول آية الحجاب بنحو 5 سنوات. فهؤلاء الناس الذين يتشددون في غير محل التشدد فيحرمون ما لم يحرم الله، ويفرضون ما لم يفرض الله على خلقه، لا تحمد عاقبة أمرهم. أكرمكم الله مولانا، رضي الله عنكم، بارك الله فيكم.